Oh,

ولا مسلمات الله ما أمره

بسم الله الرحمن الرحيم الله. سبحت ما فيك جميل والله. جنه يعلم الجهر وما يخفى. سبحانه. سنقرئك فلا النار الكبرى ثم جميل يا سيدنا براحتك كمان كده. جميل والله إن هذا لفي الصحف الأولى صحف و وضيفت عليك سيد. وَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ.